بنت منى سيبوني أبكي، سيبوني سيبوني أشكي. سيبوني أسرق، سيبوني أسرق، سيبوني أسرق. يا نار يا نار وابو عيني دمع، فعيني فعيني فعيني فعيني دمع، فعيني دمع، قلبي قلبي قلبي لوى. بتسرق من الجروح الجروح الجروح. وبين جروحي وبين وبين وبين وبين وبين وبين وبين وبين وبين وبين دموعي وبين همومي وبين همومي بقى سجين. دريع وبقى وقلب ياس وقلب ياس دريع. أنا جرح ويبقى أنا قلبي ما عادش ناقص، ما عادش ناقص، ما عادش ناقص. والله والله والله والله والله والله والله والله ما عادش ناقص. يانا يانا يانا يانا we يا نصيبي ما بقتش تفرق. يا نصيبي ان قلت لا والله.